عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. وهذا والله من جمال هذه الشريعة ومن تمامها أنها جاءت بما يحدث به الألفة والمودة. واسمع للحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا عليه الصلاة وتم السلام. هلك المتنطعون، التنطع المبالغة في الأمور، سواء كان في العبادة، سواء كان في العقيدة، سواء كان في الأخلاق، يبالغ الأمر مبالغة لم يأتي بها الشرع، هذا مذموم. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أبياته ثلاثة نفر، ثلاثة من الشباب الأقوياء، يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، يعني شباب متحمسون فسمعوا عن عبادة الرسول كأنهم قالوا أنها قليلة، ثم قالوا: وأين نحن من رسول الله؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال الأول: أما أنا فوالله سأصوم النهار ما أحياني الله ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، أقوم طول الليل ولا أنام أبدا. وأما الثالث فقال: وأنا لا أتزوج النساء أبدا. وفي رواية أن الثالث قال: وأما أنا فلا آكل اللحم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، وما أردنا إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يا إخواني، كذلك لما دخل يوما المسجد فوجد حبلا ممدود بين ساريتين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: هو لزينب، إذا قامت تصلي بالليل فتعبت تعلقت به. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، إذا فتر فليرقد، عليه الصلاة والسلام. أما أن يبالغ الإنسان في الأمر ويأتي فوق الشرع الذي جاء له به عليه الصلاة والسلام، ليس هناك أحسن مما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه، عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أحبة الكرام، التنطع في كل شيء ممنوع ومحرم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، عليه الصلاة وتم السلام. هلك المتنطعون، هلك يدلك على أن التنطع هو المجاوزة للحد، هذا سبب للهلاك، نسأل الله العافية والسلام. وخير الأمور أوساطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، عليه الصلاة وتم السلام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال، الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. معنى هذا الحديث: إن الله يبغض البليغ من الرجال، يعني الذي يظهر بلاغته أمام الناس وقد يكون رياء، يكون أمام ناس عوام ويأتي يتفصح أمامهم ويتكلم كأنه عالم من فطاحل اللغة العربية، ويأتي كما بوب الأمن أنه يقول، واستعمال وحشي اللغة، يعني يأتي بكلمة غريبة حتى يعني يسمعها الناس فيظن أنه يعني عالم كبير. فالله تعالى يبغض هذا الذي هو يعني يظهر أنه بليغ من الرجال، وليس بليغ، ليس بعالم يعني. ولكن وكذلك هناك مسألة مهمة، يعني قال أهل العلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما يعرفون. قالوا: هل يجوز للإنسان إذا كان يتكلم مع عامة الناس، إذا كان يتكلم معهم، هل يكلمهم بلغتهم، باللغة العامية جائز، ولا لابد أن يتكلم معهم باللغة الفصحى العربية ولا يلحن فيها أبدا؟ قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعرفون يستفاد منه أن للمرء إذا حدث الناس يحدثه بما يفهم، يعني لا مانع إذا حدث الناس يحدثهم بالعامية، لا مانع. أما إذا كان مع طلبة علم بيشرح كتاب، بيلقي درس، هذا هنا باللغة العربية، باللغة العربية الفصحى. أما أن يأتي إلى العوام وفي مجلس من العوام أو اجتماع من عامة الناس فيأتي يتكلم باللغة الفصيحة التي ولا يفهمها الناس، ويأتي ببعض الألفاظ الغريبة حتى يظهر الناس أنه عالم كبير، فهنا يدخل في هذا الحديث: إن الله يبغض البليغة من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، يعني يلوك الكلام بلسانه، نسأل الله العافية والسلامة، ويأتي بألفاظ غريبة. وختم المصنف هذا الباب المهم بقوله عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث يبين أن أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إليه وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة، هؤلاء الذين تحلوا وتخلقوا بمكارم الأخلاق. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهؤلاء أصحاب المكارم وأصحاب الدرجات العليا يأتون يوم القيامة مجلسهم قريب جدا من رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء من أحب الناس إليه صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كانوا من أحب الناس إليه، إذن هم لا شك من أحب الناس إلى رب العالمين، والله تعالى يرضى عنهم ورب العزة يحبهم. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، ليل ونهار كلام ثرثرة فيما لا فائدة فيه، يعني أحسن أحوال هذا الكلام يكون مباح، فضلا عن أن يكون كلام غيبة أو نميمة أو كذب أو زور أو غير ذلك. والمتشدقون، الذي يملأ كلامه، يملأ شدقه بالكلام. والمتفيهقون، المظهرون أنهم يعني من التنطع والتندر بالكلام، فكذلك هو ممنوع. وهؤلاء من أبغض الناس إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فعليك بهديه عليه الصلاة والسلام. كان أفصح الناس صلوات الله وسلامه عليه، ورغم ذلك يداعب الكبير ويرفق بالصغير ويرفق بالجاهل ويتكلم مع الناس بما يفهمون صلوات ربي وسلامه عليه. فنسأل الله الواحد الأحد أن يحيينا على سنته وأن يتوفنا عليها يا رب بعد طول عمرنا وحسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.